تشوف ما يبغالها، يا إما تكون أهلاوي يا إما تبطل تتفرج كورة نهائيا. يا أخي تخيل ما أنت أهلاوي، والله قمة الإحراج، قمة الإحراج. بس لو سألوك وش تقول؟ إيوة أهلاوي. يو إنفيرنو ذا ماي 2009، أغنية الجمهور النادي الأهلي، وأحلى إهداء للنادي الملكي. قلعة الرعب، قلعة الكؤوس، أرفع راسك أنت هو أهلاوي، يعني الهوية ملكي. إنفيرنو شكا شكا شكا خصمه منه اشتكى، شكا شكا شكا خصمه منه بكى. الأهلي الأهلي يعني قلعة الكؤوس، الأهلي الأهلي يعني كاتم النفوس. شكا شكا شكا خصمه منه اشتكى، شكا شكا شكا خصمه منه بكى. الأهلي الأهلي يعني قلعة الكؤوس، الأهلي الأهلي يعني كاتم النفوس. سيدي الخصم لو يفكر تتحدانا، أيوة تتعب تتعب الجوة معانا. منو يفكر منو يفكر حتى يتحدانا، ولا حتى يطلع يرتك مستوانا. فنوا لعب وهجوم في الملعب، عزيمة وإصرار تخلي الخصم يتعب. معليش ومعليش هرد لك ومعليش، من يلعب قدام الأهلي ما ياكل عيش. العقل بالحكمة خذوا مني أنا كلمة، الأهلي قلعة الكؤوس ما في فريق يهمة. مجانين مجانين أيوة حب المجانين، منو غير الأهلي إحنا نعشق فيه. سألوا على الهوية يلا كل الأهلاوي، دوم دوم دوم دوم للخصم كاوي. إذا قالوا في بطولة أيوة حنا رجالها، وإذا سألوا على الكؤوس أيوة حنا بطالها. شكا شكا شكا خصم منه اشتكى، شكا شكا شكا خصم منه بكى. الأهلي الأهلي يعني قلعة الكؤوس، الأهلي الأهلي يعني كاتم النفوس. شكا شكا شكا خصم منه اشتكى، شكا شكا شكا خصم منه بكى. الأهلي الأهلي يعني قلعة الكؤوس، الأهلي الأهلي يعني كاتم النفوس. أهلاوي إيوة أنا والله والله أهلاوي، من الغربية أجح ولا داوي. يا ويلو يا ويلو من جانا، يا ويلو الخصم لو تحدى ربي عيدو. مهما قالوا مهما عادوا مهما زادوا، ذول الأهلي فوق فوق كيد انتسادوا. سيد الملاعب وهذا شهيد أكيد، or I can say in English yes indeed. فكر جرب حاول إنك أنت تتحدى الفرقة الرعب، أبد ما تقدر تتصدى. مساكين مساكين حصنا مساكين، يتحدون الأهلي سيد الميادين. قلعت الكؤوس وكلمي مو على الفاضي، واللي مو مصدق بسرعة يرجع للماضي. ماضي ولا حاضر ولا حتى مستقبل، هذا هو الأهلي غصب على اللي ما يقبل. شكا شكا شكا خصمه منه اشتكى، شكا شكا شكا خصمه منه بكى. الأهلي الأهلي يعني قلعة الكؤوس، الأهلي الأهلي يعني كاتم النفوس. شكا شكا شكا خصمه منه اشتكى، شكا شكا شكا خصمه منه بكى. الأهلي الأهلي يعني قلعة الكؤوس، الأهلي الأهلي يعني كاتم النفوس. أغني أنا راحتي ما أنا أغني لعيون الأهلي، يا بطل فني هيا شوفوا فني واسمعوا مني. لجل الراقي هذا أنا غني، ومنه يا ناس اللي بدون إحساس يتكلم على الأهلي وربي ينداس ينداس ينداس، ويقطع الأنفاس ولا يفكر في مرة يرفع الراس. زمان ومن سنين وكلامي مو جديد الحين، هذا الأهلي يا ناس يا ناس حامل الزين، خالد القلوب على راسي من فوق. يلا بسرعة إذا هو دكتور تحية بكل ذوق، أبزيد وبعاند تحس أنا بعاند في حب الأهلي أنا راح أكايد. إيوه أهلاوي يعني دايما راسي فوق راسي فوق. شكا شكا شكا خصمه منه اشتكى، شكا شكا شكا خصمه منه بكى. الأهلي الأهلي يعني قلعة الكؤوس، الأهلي الأهلي يعني كاتم النفوس. شكا شكا شكا خصمه منه اشتكى، شكا شكا شكا خصمه منه بكى. الأهلي الأهلي يعني قلعة الكؤوس، الأهلي الأهلي يعني كاتم النفوس. أغنية لعيون جماهير النادي الأهلي السعودي.